من عليا. أثر الفراق وبدأت أضعف، وعرفت ناس بتكلموا ما كنتش عارف. ما هو بان عليا بتحكيله عن حب ليك، وازاي عرفت الحق بعد وظلمت فيه. مش قادر ابص لعينيها واتكلم، وبأي وش اقرب ليها واسلم. مش قادر ابص لعينيها واتكلم، وبأي وش اقرب ليها واسلم. ده الجرح مني وبرضو عايش علشاني، أرد بقي على واحدة في كل حياتها شايفاني. ده الجرح مني وبرضو عايش علشاني، أرد كل حياتها شايفاني. وتار الناس بتحكيله عن حب ليك، وازاي عرفت الحق بعد وظلمت فيه. مش قادر ابص لعينيها واتكلم، وبأي وش اقرب ليها واسلم. مش قادر ابص واتكلم، وبأي وش اقرب ليها.